بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. وكعادتنا نسمع الآيات. هذه المرة سنتحدث عن امرأة هي أم تغرب ابنها عنها سنين، أم ابتليت بكيد وحسد أقرب الأقربين، أم عانت من فتنة عظيمة بين أولادها، أم حيل بينها وبين فلذة كبدها أحدهم زمنا طويلا، أم أصابها لوعة الفراق والحرمان من فلذة كبدها، صبرت احتسبت. تعالوا نسمع الآيات ونرى من هي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لعلكم عرفتموها، نعم ذكرتها قصة يوسف عليه السلام في آخر السورة، وإن كانت أول السورة أشارت إليها أيضا. هكذا تشير الآيات لأم يوسف عليها وعليه السلام. نعم ربما لم تذكر صراحة في السورة أو في الآيات أو في القصة. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وكانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. ذكر البغوي في ذكر أبويه قول أكثر المفسرين، قالوا هو أبوه وخالته ليا، وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بنيامين، وإنما كانت عند يعقوب خالته، خالة يوسف أخت أمه، نكحها أبوه بعد أمه. لكن الحسن قال في أبويه، قال هو أبوه وأمه وكانت حية. ذكر الطبري عن ابن إسحاق في أبويه قال أبوه وأمه، ثم قال أبو جعفر أولى القولين بالصواب ما قاله ابن إسحاق، لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف في لفظ الأبوين، إلا أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم بها فيسلم لها حينئذ، لكن يبدو والله أعلم أن الآيات على إطلاقها في أنها أم يوسف. على كل، القصة تبدأ لما قال يوسف لإخوته بعد قصته الطويلة المعروف وتمكن من العمل في مصر وأصبح له ثقله السياسي هناك، فإنه قال لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. رحلوا من بلاد كنعان قاصدين مصر. فلما أخبر يوسف بقرب قدوم أبويه إليه خرج يستقبل أبويه، وأمر الملك كبراء وجهاء والوزراء أن يخرجوا مع يوسف لاستقبال أهله وأبويه وإخوته، فضم يوسف أبويه إليه فجمع الله الشمل. جمع الله الشمل بعد الفرقة وبعد المحنة وبعد الفتنة الكبيرة التي تحدثت عنها السورة بين يوسف وبين إخوته، وبين آلام ومرارة وحزن يعقوب عليه السلام تصورها القرآن كما سيأتي، وبين آلام ومرارة آلام الأم التي ربما لم يذكرها القرآن لحكمة أرادها الله عز وجل. مدة فراق يوسف عن أبويه يقول قتادة أن مدة الفراق 35 سنة، وذكروا أنه غاب عنه 18 سنة، وقال وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه 40 سنة. وأقول مهما كان الخلاف في المدة فأقل ما قيل 18 سنة. فيا الله، سبحان الله، أم تفارق ابنها نحو 18 سنة، أي لوعة وأي حرمان وأي ألم وأي قهر وجزع تجده في نفسها تلك الأم المسكينة وهي تفقد ابنها طوال هذه السنوات. القرآن الكريم كما ذكرت وصف شدة كرب وحزن يعقوب عليه السلام ولوعته على فراق ابنه. اسمعوا وصف القرآن ماذا يقول: وتولى عنهم، أي عن أبنائه، وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هو حزن يعقوب، هذه لوعته كما وصفها القرآن. فكيف إذن بحزن الأم ولوعتها؟ سكت القرآن عنها كما ذكرت لحكمة أرادها الله عز وجل، ربما لإظهار موقف نبي الله يعقوب وصبره، وأن ما حصل بين أولاده من الفتنة كان بسبب تفضيل يعقوب يوسف وأخيه بنيامين على بقية الإخوة وميل القلب إليه، أو لأن أم يوسف فعلا قد ماتت في نفاس بنيامين كما تقدم ذكره، لكن الآيات أشارت لوجودها بلفظ أبويه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يقول ابن جرير: لم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا ستكون لوعة الأم وحزنها أشد بطبيعة الفطرة ورقة الأنوثة وقلب الأم. فإلا تكن قلبي فإنك بعضه قددت كما قد الهلال من البدر. إي وربي، كأنما قطع من القلب قطعة، هكذا هو حال قلب الأم. فبعد الأولاد عن الأبوين فراقهما مصاب لهما، وأي مصاب، ربما لا يقدره الأبناء حق قدره. يسافر الأبناء ويغتربون ويذهبون بعيدا ويعملون ويتوظفون في أماكن كثيرة، لكن ربما لا يشعرون فعلا بلوعة وحزن والألم الذي يجده البعض من الآباء من أمهات. ولذلك من يسافر سفرة طويلة ويغيب عن أبويه أو عن أمه أو عن أبيه دون رضاهما فهذا عقوق. نعم عقوق، فكم من قلب أم يتقطع الآن لاغتراب أولادها أو ابنها عنها. فآه لقلبك يا أم يوسف، 18 سنة أو تزيد لا ترين ابنك ولا تشمين رائحته ولا تعلمين عنه شيئا، أي قلب يحتمل هذا؟ فكيف بقلب أم حنون حملت وأرضعت وربت وتعبت ثم يفارقها ابنها أو يتغرب عنها سنين وربما بدون رضاها، أو ربما بفتنة حصلت بين أولادها كما حصل ليوسف عليه السلام. إذن أنا أقول للأبناء من هذا البرنامج رسالة للأبناء وللبنات: اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم. نعم السنوات خداعات، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، وقد تدور الأيام ويحصل لك مع أولادك وبناتك كما حصل لك مع أمك وأبيك. ولذلك العاقل من يتنبه ويحرص على رضا أبويه ويحرص على طاعتهما، فإن هذا هو الموفق، والله كل التوفيق. أنت أيضا أيتها الأم الحنون، يا من فقدت ولدك أو تغرب عنك في غربة الأوطان لأي سبب كان من الأسباب، أقول احتسبي أجرك على الله، واصبري وصابري كما صبرت أم يوسف. وأنا على يقين أن الله تعالى سيجعل لك بعد عسر يسرا، بعد سنين عجاف صبرتها أم يوسف، جمع الله شمل يوسف بأمه وبأبيه وبأهله وإخوته، جمعهم الله تعالى بعد طول فراق. فالله تعالى قد يهيئ للأحياء أن يتلاقوا ولو طال الفراق وتباعدوا في الآفاق، كما يقال: أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اشتدي أزمة فرجي بعد طول فراق، مع اشتداد الأزمة والكرب يأتي الفرج، يأتي به مفرج الكربات سبحانه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالأمر يحتاج إلى صبر وإلى ثقة بالله عز وجل. أعان الله الأمهات على فواجع الزمان والحياة. كنت أتساءل في نفسي وأقول: يا ترى كيف حال الأم وقد نزع الشيطان بين أبناء البيت الواحد، كما قال يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كيف كان قلب أم يوسف وهي ترى الشيطان ينزغ بين الأولاد؟ كم من بيت اليوم يكتوي بنزاع الأخوة والأبناء، نزغات شيطان. من تأمل في البيوت اليوم ونظر لأحوال الناس ونظر لقضايا الإخوة والأشقاء والأخوات وما يحصل من خلاف ونزاع، نزغات شيطان، نزاع ثم شقاق ثم ربما فراق. إذن هي نزغة شيطان ثم نزاع ثم شقاق ثم بعد ذلك فراق. والأم تسمع وترى وتتألم وتحزن وترقب بعينها ما يجري بين أولادها، تموت ألما، تتقطع كمدا. ألا نشعر بمشاعر الأم؟ ألا نشعر بمشاعر الأبوين؟ ونحن ربما نتنازع ونتخاصم بينهما وهما يعلمان ما يجري من أحوال بيننا بفرقة الأولاد وشدة النزاع والخصام بينهما. هل فكرنا بحالها ومشاعرها؟ أين الرحمة بها؟ أين الشفقة عليها؟ آه لقلب الأم وهي ترى وتسمع شقاق الأبناء، خوف وحزن وحسرة وألم وهم وغم ودمع لا ينقطع ولا يقف. أهذا هو البر بالأمهات؟ أهذا هو البر الذي أمرنا به بالآباء؟ عجبا والله لأنفسنا وجشعها وأنانيتها. نعم معاشر الأبناء والبنات، اسمحوا لي، ربما نفعل ما نفعل في كثير من الأحيان دون أن نراعي مشاعر الأبوين. ارحموا قلب الأم، ارحموا قلب الأب، يكفيها ما تحملته من عناء السنين معكم صغارا، ارحموها، ارأفوا بحالها كبارا. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. هذا حال لسان بعض وللأسف الأمهات أو الآباء مع أبنائهم لما كبروا واشتدوا على آبائهم. أوصانا الله تعالى معاشر الأبناء والبنات بآبائنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ليس من الإحسان وليس من البر أبدا التنازع والشقاق أمام أعين وسماع الأمهات والآباء. وارحم بقلبك خلق الله وارعهم، فإنما يرحم الرحمن من رحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم تدبروا معاشر الأبناء إحسان يوسف وتكريمه لأبويه. كيف كان استقباله لهما بعد طول فراق؟ كيف آواهما إليه وبر بهما ورفع أبويه على العرش؟ ورفع أبويه على العرش، أجلسهما على سرير الحكم الذي كان يجلس عليه لتدبير أمر الملك إكراما لهما وبرا بهما. ليس هذا فقط، بل تدبروا أيضا حسن عفوه وصنيعه مع إخوته وإكرامه لهم رغم كل الكيد والحسد والأذى والصنيع الذي صنعوه به عليه السلام. ومع ذلك كيف كان يوسف عليه السلام لإخوته؟ إنه درس القرآن للأسرة المسلمة. إي وربي، درس القرآن للأسرة المسلمة، للسعي، كل السعي لتماسك الأسرة وترابطها مهما كانت العواصف والفتن، مهما بلغ الكيد بين النفوس، مهما كانت الظروف، اجتماع الأسرة وتقارب القلوب فوق كل شيء. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لاحظوا الآية: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فقط أقبل على الله يقبل الله تعالى عليك، لاحظوا، علم الله تعالى صدق الندم والتوبة من إخوة يوسف على ما فعلوا، وكان الإلحاح والدعاء والتوكل من أبيهم يعقوب عليه السلام، ثم كان العفو والإحسان من يوسف عليه السلام. اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة التي كانت سبب ترابط الأسرة وجمع الشمل بينها، حتى قال عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف في مصر وهم 86 إنسانا. لاحظ بداية الاجتماع كانوا 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف كما يقول. هكذا أنعم الله تعالى على هذه الأسرة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هكذا كانت تحيتهم آنذاك. وأما تحيتنا فهي السلام عليكم، ولذا أختم بها وأقول السلام عليكم، وإلى لقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله.